حصريا على موقع djkimo.com. عكفوف الراحة شلناهم، جوات القلب حملناهم، يشهد الله ما قصرنا، من مي العين سقيناه. وقت الشدة ما شفناهم، نسيونا ونحنا لقويناهم، العشرة باعوها وباعونا، خسرت يوم الغليناهم، حبيناهم ما حبونا، ومن بعد العشرة خذ عطينا وما قصرنا، ما تلونا ولا تغيرنا، لكن طبع الناس بتنكر والقلب الطيب دمرنا. الصعب مشينا، تسكتنا الوجع اللي فينا، يا عشرة ما تهون علينا، بصمتنا بقيت جواهم. وقت الشدة ما شفنا، نسيونا ونحنا لقوينا، العشرة باعوها وباعونا، صارت يوم حصرياً على موقع djkimo.com.